فلما جاء وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء مبصرة قالوا هذا